العاجز عن الحج إما أن يكون عاجزا بماله فهذا لا يجب عليه الحج، ولو كان قادرا ببدنه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى مكة ببدنه، فإن كان يستطيع وجب عليه ولو كان فقيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.